والرؤية أو المنطقة

ضاعوا المعتقدات والمذاهب، فهم يريدون ان يعرفوا

أرادتنا عليها بفضل الله. ومن قبل أن ندرسها كنت قد اهتممت بهذا الجانب مع بداية الحياة، وأنا أناقش شباب التفكير في السبعينات قبل ما يعني على نقول قبل ما تكون هناك محاكمة 77 لشغل المصطفى الإخوان، كان الفكر انتشر وفكر في الجنة إلى القرى، وكان محتاج نوع من الحصانة تقاوم هذا الفكر، لأنه يلاقي نفسك حافظ يقارن الكلام كويس جدا من أهل الفكر المصطفى و إلى آخره، إن لم تكن معقدة بعلم كافي كان لابد أن تفوز هذا الزمار وتترك هذا المسلك. لم أستطع الوقت آنذاك، لكن لم أتقبل العرض، ومن هنا حرصت على أن أتعقب هذا الفكر وأتدفع هذا المنحنى وأدرس تلك القضايا، فدرسته كبحث صغير ثم اهتممت به في ذلك أكبر حتى جعلته رسالة تخصص تسمى الماجستير، وكان كتابي شبهات التفسير عرض ونشر. كرت على عقيدة باطلة زائغة في وسط الشباب، وأمام هذا الإطراف كان المنحنى الثاني متمثلا في التقرير كتابة تصوف والصوفية بانحرافاته بخرافاته ببدعه وخزعبلاته. فرحنا نقف الوقفة الثالثة مع ضلالات الصوفية وانحرافات الصوفية، وبينا لرب الله من هم الصوفية وأقسام الصوفية وفرق الصوفية وفرق الصوفية والمنهج الصوفي في العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية التي كانت بمثابة منهج يعاكس المنهج الذي عليه اهل السنه والجماعه، وان كان المتصوفه لم يخرجوا طبعا عن دائره الاسلام، لكن في استقلاليه في منهج مستقل في عقيده صوفيه بتخالف العقيده الصحيحه، في شريعه صوفيه تخالف الشريعه الصحيحه، يعني نحن ندين بشريعه فقط، لكن عند الصوفيه شريعه وحقيقه، والحقيقه تخالف الشريعه، والصوفي ينتبه ان يجمع بين الشريعه والحقيقه على طريق من تسرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتسرع فقد تفكر، فاصبح هناك حقيقه تخالف الشريعه قياسها، وان كنت في علم الشريعه عاصيا فانا في علم الحقيقه الضائع. امام هذا الانحراف في المنهج فضلا عن الانحراف في السلوك، ثم تاتي القضيه الاخيره الاخلاق الصوفيه وهي مسماه عندهم بالمقامات والاحوال، ووقفنا على بعض المقامات وراينا فيها السلوك والسفر وبعض الاحوال وراينا فيها ذكرا وصلاه، يعني في بعد عن المنهج الوسط الذي رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا، ثم قال مشيرا إلى خط مستقيم: هذا صراط الله المستقيم. ثم أشار إلى الخطوط المنحرفة وقال: وتلك طرق الشياطين أو سبل الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ليس شرطا أن يكون للشياطين جن، بل هو من الشياطين جن. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وَأَنْتُمْ المريض فقط هي اول خطوه. يعني بدلا من ان يسير هكذا على الصراط المستقيم او الواضح والمنهج القويم، هو انحرف خطوه واحده يمينا او يسارا، فاذا بهذه الخطوه تمضي به خطوات مئات والاف ويمضي اميال، وهو يظن انه يسير على الطريق لكنه ترك الجاده وترك الوسطيه وانحرف يمينا او انحرف يسارا، فكلما ازداد في هذا الطريق او ذاك ازداد بعدا وازداد فيها وازداد صمتا وشقاء، قد يرجع ولكن من بعد ضمت وشقاء وقد يتيه في التيه وتتشعب به الشعاب، ولا يبالي الله به في اي اوديه الدنيا حتى. فنسال الله ان يردنا جميعا الى الجاده والى الصواب والى الوسطيه والى التوحيد الخالص والى العقيده الحقه. امين. ومع نهايه الكلام عن التفضل في الاجازه السابقه، وكنت طولت الاجازه حتى انتهيت بفضل الله من سلسله التفضل، ووعدتكم في اخر درس لي ان يكون هناك ارتداء من سلسله الدروس العقيده لبيان انحراف عقلي من نوع اخر له حقوقه، وان لم تكن واضحه في حياتنا نحن هنا كمصريين، لكن له فطرته في كثير من بلاد العالم الاسلامي. وهذا الفكر المنحرف هو ما يسمى بالشيعه والتشيع. نعم، الفكر الشيعي الى الان لا يرى كثير من الناس انه يمثل خطوره في حياتنا المصريين بعد ان قيم الله عز وجل لهذا البلد من يرده الى الجاده ويجعله على مدى اهل السنه والجماعه. في التاريخ الدوله الفاطميه حكمت مصر، الدولة الفاطمية دولة شيعية ولها الفضل الأكبر في نشر البدع والخرافات في بلدنا وإلقاء الأضرحة والتواسيس والتماثيل. إن كانت التماثيل الأخرى مرتبطة بالفرعونية القديمة، لكن عبادة الأضرحة والتواسيس ورفع المقام للأولياء والصالحين مع المواسم والمناسبات والموالد والمآتم وكثير من البدع التي تجدونها في مصر وقد لا تجدونها في بلاد أخرى من عالمنا الإسلامي، يرجع الفضل فيها للدولة العبيدية المسماة أو المذكورة بالدولة الفاطمية. الدولة العبيدية عبارة عن دولة يهودية تظاهرت بالإسلام واعتنقت دين الشيعة وانتسبت ظلما وزورا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، إلى الزهراء إلى الريحانة ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، فتسموا بالدولة الفاطمية. وهذا من باب ما يسمى بحرب المصطلحات، ما يسمى بتأثير القبيح، يعني اللفظ المستهجن يستعاض عنه بغيره. فمثلا الدولة العبيدية، واحد يسأل يعني ايه دولة عبيدية؟ ومن هذا العبيد وعبيد الله ونسبة إلى ايه وفي أصله وفي نسبه؟ نبي الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل لما غيرت الابن من المطيريه الى العلويه اصبح بدل يقال الفرق المطيريه يقال العلويون، ينتقون الى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. تزيين للطبيعه في المصطلحات كثير هذا في حياتنا، ومثله يعني ممتد هذا في نوع من الاستطراد مع الدراسه، يعني هو استطراد لكن لا باس به لمعرفه هذه الجهه. مثلا الاحتلال لا يسمى الان احتلال، انما عرف اسم الاستعمار، واللي قراناه كتب التاريخ اسمه استعمار، استعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والاسباني، الوان من الاستعمار. ولما القاره الاوروبيه قسمت العالم الاسلامي فيما بينه، وبعد تم تقسيم العالم الاسلامي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين امريكا، فكلمه احتلال شديده على الناس لغير او تغيير استعمار، استعمار من الاعمار الالف والسين والتاء للطلع زياده في بنيه الكلمه، لما اصل الكلمه عمار عمران. طب واحنا لماذا خلقنا الله؟ ما خلقنا الله الا من اجل هذا العمران. فالله سبحانه وتعالى يقول في سوره نور: واذا نموت اعطاكم صالحا العلمانية او العلمانية هي تم تمدد او تمدد او رقي او تطور. والتمدد للدين ممكن نسميه تزمل وارهاب وحرج وما الى ذلك. اذا هذه يا شباب تسمى حرب المصطلح. الدوله الفاطميه عرفت هذا من قديم وبدات تتسمى بالدوله العبيديه تسمت بالدوله الفاطميه عربية، ثورة شيعية، ثورة فارسية، سمها إن شئت ثورة مجوسية أو ثورة للسلام، أصبح للشيعة قوة لدولة. من خلال هذه القوة والدولة حاولوا أن ينشروا الفكر الشيعي في العالم الإسلامي. كثيرا من الضوء الاخضر داخل الارض الكثيره العربيه، باسم حريه خليل، باسم الانفتاح، باسم العلمنه التي انتشرت وحاربت الاصوليه الدينيه وتركت المجال لكل من هب ودب ينشر فكره. وبعد ان كان يعمل في الخطا صار يعلن عن نفسه ويؤشر عن حياته. امام هذه التوسعات طمعت الشيعة فيما هو اكثر، فجاءت الى بلدنا مصر وحاولت ان تنشر المذهب الشيعي باسم التقريب بين اهل السنة والشيعة. وعطينا دار او اكثر للتقريب في مصر، منها دار في الزمن ودار في المعادن وجمعية مثل هذا البيت الى اخره، كانت مثل التقريب بين اهل السنة والشيعة. التقريب هل يعرف بين اهل السنه والشيعه؟ انا شخصيا اتمنى ان يكون المسلمون يدا واحده على من سواهم وعلى من عداهم، وان تتوحد كلمه المسلمين فلا نرى اسم الشيعه واسم الصوفيه واسم السنيه واسم الخوارج. نريد ان ننطوي جميعا تحت رايه الاسلام، نرفع رايه القران مؤمنين قول الرحمن، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل مذهب الحنفي عن دليل مالك. فبدلا من ان الامه تتعدد باربعه مذاهب لم يكن هناك مذهب اخر خالص مثل المذهب الكعكاز. وايضا هذا من باب تزيين المصطلحات تتم تسيير عبد المذهب الكعكاز. قضيه ما هي قضيه خلاف على فروع، القضيه خلاف على عقيده، القضيه خلاف على اصول. من قديم وكثيرا ما قلنا وكررنا ان الخلاف على الفروع امر واسع ما له من دافع ينبغي ان تختلف فيه وجهات النظر دون ان تختلف الامه ودون ان تختلف القلوب. لكن المشكله اذا كان الخلاف في امر عقدي او اصل من اصول الدين فهنا الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق الا الكلام. وكيف يمكن التقريب؟ هذه فقط جزئية ايران فيكون فعلا هناك تفريق مش السفارات. السفارة المصرية في بنجلاديش والسفارة البنجلاديشية في القاهرة مثلا يعني لما نصل الى بنجلاديش. لماذا ضغط التقليد في مصر يروح في ضغط التقليد في طهران؟ لا يا اخوة القضية انما هي دعوة فاخرة وفاقلة لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقليد. وبتغل بلدان 92 بترميم المساجد الشيعية القديمة من أجل أن يستولي عليها الشيعة خاصة الإسماعيلية والزهرة ويتم ترميم المساجد القديمة في وسط القاهرة على سبيل المثال مسجد الحاج بأمر الله. شفت تقلب الأحداث بين الشيعة والآخر ويحاول الشيعة أن يستقطبوا علماء ولد بالتقرية بالهدية من أجل أن يكون هناك دعوة ودعاء للشيعة في مصر. ثم تقول علينا التصور مثلا لا إن التشيع إما دام إيران دولة قوية إيه مانع أن يكون في هذا المذهب الشيعي ويحب الله لبنان بأن يكون دعاية كويسة وبعدين انتم كلكم كثيرات تابعتم ان يستغل بعض العناصر المريضة فتظاهرت بالتفوق وبدأت توصف الكلام عن التفوق عن حب آل البيت وبعد حب آل البيت الكلام عن الأئمة الاثنى عشر وبعد الكلام عن الأئمة الاثنى عشر ما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكان الشعب الحسن له دور في هذا واضح ولاي إلى أن فضح الله سره وفتح أمره والحمد لله دولتنا كانت على مستوى المسؤولية قامت بدورها تجاه هذا العميل الشيعي فمنعته من الدعوة للتشيع لأن كانت المشكلة في أن تنتشر في الهدائية والدعية هذا يبدأ ينشر دعوة في الغرب للمراحل يقول للناس من حج النقل ما حكم لعن أبي بكر وعمر يقول يلعنه الله يعني يقول له خلي الناس يقول خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر ولكن انت في قضيتك وفي قضيتك وقرار نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر انا غير قائل لعن ابي بكر وعمر صباح مساء بالدعاء المذمم على من يقرأ غير من تفاهمتنا بكل حاجة فيها أذكار الصلاة وأذكار النجاة بتتقرب بها إلى الله لنقرب الشيعة إلى الله بلعن أبي بكر وعمر في كل يوم صباحا في وقت طويل يمكن أذكر لكم بعضا منهم عند الدخول في التراكيب إذا شاء الله. الشاهد أن معنى أبي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقية المبادئ الشيعية والتي أدركت أن هذا الخطر بدأ يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان يعني فيه صورة واضحة في بعض المحافظات من تشيع وانحراف الفكر الشيعي في كفه ورجح انحراف الفكر الشيعي. ومن هنا فعندنا نبدا نقول الوقايه خير من العلاج. في دعوه مترق عليها تحصين الشباب المسلم من الافكار المنحنفه والافكار المنحرفه والافكار الثقيله. فمن هذا المنطلق انا استهل في ان ابين لكم بعض اللمحات عن الفكر الشيعي ووفاء بوعد ذلك، ومش هنستمر كثير مع بعض يعني الاستمراريه قليله حتى راب السهل المتبقي من المجامع. ان شاء الله يمكن ان نلتقي من خلال هذا الشهر على توضيح بعض الجوانب في فكر الشيعه تحطيما من هذا الفكر الثقيل لشبابنا المسلم من هذا الفكر.